الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا مع العنصر 18 من الأخطاء، وهو عدم تحري الجهة الصحيحة للقبلة، عدم تحري الجهة الصحيحة للقبلة. فقد يصلي الإنسان أحيانا في مكان لا يجد فيه مسجدا، في الطريق، في حديقة، في شارع، في أي طريق، فلا يسأل من حوله عن الجهة الصحيحة للقبلة، هذا خطأ. فالأصل أن يسأل المسلم إذا جاء وقت الصلاة عن اتجاه القبلة حتى يستقبلها لتأدية الصلاة. فمن الخطأ، وهو خطأ كبير، أن يصلي دون أن يتحرى عن القبلة أولا، لأن استقبال القبلة مع القدرة، مع أنه يستطيع أو يقدر على أن يستقبل القبلة ويترك استقبال القبلة، فهذا قد أوقع شرط من شروط صحة الصلاة. بالبلد كده، واحد يقدر يعرف طريق اتجاه القبلة وهو ما تحرش اتجاه القبلة وصلى كده زي ما هو، فطالما عنده قدرة وفي استطاعته انه يقدر يوصل لاتجاه القبلة، القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فلو فقدها رغم انه يقدر يوصل لها بسهولة ولم يحاول الوصول لها، فيبقى ضيع صلاته، يبقى ضيع ايه؟ صلاته. حتى لو طلعت انها في اتجاه القبلة. ليه؟ لان الاصل ان هو بنى على ايه؟ بنى على خطأ. كان الاصل في بداية الامر ان هو يتحرى. ده بقى عكس اللي احنا نتكلم عنه كمان شوية، الانسان اللي تحرى عن القبلة ومعرفش يوصل لها وصلى ظهره مثلا للقبلة، ده بقى صلاته صحيحة. ليه؟ لان ده بذل ما في وسعه وطاقته وطاقته للوصول للقبلة، انما التاني تكاسل عن الوصول للايه؟ للقبلة. فبنقول ان الدوت بيبقى مخطئ، اللي هو لا يسأل من حوله عن الجهة الصحيحة للقبلة، هذا خطأ كبير، لان استقبال القبلة مع القدرة، بأكد ان ده مع الايه؟ مع القدرة، ده شرط لصحة الصلاة باجماع العلماء، شرط لصحة الصلاة باجماع العلماء. ادلة العلماء دي ايه بقى؟ قالوا ان استقبال القبلة شرط عشان الصلاة تبقى صحيح. ايه ادلتهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. استدلوا بقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 144: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلي بالك، ربنا بيقول للنبي ايه؟ فولي، اتجه لمين؟ للقبلة، للكعبة. ده دليل. الدليل الثاني عندهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، في مسجد قباء، الناس فين؟ في مسجد قباء، في صلاة الصبح، يعني صلاة ايه؟ الفجر. واحنا قلنا قبل كده ان كلمة الفجر يعني ركعتين السنة، اما الصبح يعني الفرض. فقال ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، ركزوا معايا في الحديث ده عشان نطلع منه كذا فايدة، اذ اتاهم ات، واحد جه فقال، خلي بالك هم فين الناس بيعملوا ايه؟ بيصلوا، يعني جالهم وهم بيعملوا ايه دلوقتي؟ وهم بيصلوا في الصلاة، يعني مش لسه ما خلصوش. فاذ اتاهم ات فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة قرآن، في ايات نزلت على النبي النهاردة، وقد امر ده امر، وقد امر ان يستقبل، عفوا، وقد امر ان يستقبل الكعبة، يعني ربنا امر ان هو يستقبل الايه؟ الكعبة. امره فين؟ في الاية اللي احنا لسه قايلينها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي والمسلمين لبيت المقدس الاول، فكانت الكعبة بتبقى في ظهرهم، خلي بالك معاي، فكانوا بيصلوا اتجاه القبلة بتاعتهم فين؟ لبيت المقدس. مين اللي امر النبي انه يصلي لبيت المقدس القبلة؟ بتاعته كده ربنا سبحانه وتعالى. بس النبي قلبه هو راضي باللي ربنا قاله له، بس هو ما يحبش يبقى مشترك هو واليهود في حاجة، ولا هو والنصارى في حاجة، ودي قبلتهم. فكان دايما يلتفت للكعبة، نفسه في الايه، نفسه في الكعبة. تخيل بقى يقوم ربنا سبحانه وتعالى تلبية لرغبة النبي، وده قلتها لكم قبل كده في دروس السيرة، ان لا يعرف قدر النبي الا الرب العلي. فقدر النبي غالي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى يوجه القبلة لفين؟ ارضاء لحبيبه صلى الله عليه وسلم. قد نرى، خلي بالك برضه، اصل ممكن ناس تيجي تفهم الحتة دي غلط، يقول لك ايه ده يعني ارضاء للنبي يقوم يغير؟ طب ما هو اصلا في علم الله السابق الازلي ان هيبقى كده، وان النبي هيحب ان هي تبقى القبلة هنا، بس ربنا سبحانه وتعالى عملها. يعني سبحان الله، سؤال، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان قبل ما يخلق الانسان ده هيبقى عاصي وفي الاخر هيروح النار، والانسان ده هيبقى طاع وفي الاخر هيروح الجنة، ولا لا؟ عارف من البداية. طب خلقه ليه من اصل؟ لإقامة الحج عليه، عشان ما يجيش يوم القيامة لما ربنا يدخله النار يقول له رب طب انت تدخلني النار ليه؟ او اول ما يخلقه سبحانه وتعالى يوردي جهنم، فقول له طب انت بتوديني جهنم ليه؟ يقول له علشان انت لو خلقت وجيت في الدنيا هتبقى كافر وتبقى عاصي وتعيش في الاخر على المعصية ومش هتطيعني فتخش النار. فقول له لا، وانا انا مش عبيط يعني، علشان خاطر لما انت تبقى تخلقني وتبقى تجيبني في الدنيا وبعدين تبعت لي انبياء ورسل وانا اعرف ان في جنة ونار، ابقى اروح النار. فعشان ما يحصلش اصلا المناقشة دي، فراح جاوا في الدنيا عشان يخوض التجربة بنفسه، ما يبقالوش كلام بعد كده. وبرضو في ناس هتنكر في الاخر، برضو في ناس هتنكر، وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم ضحك فقال للصحابة لما لم تسألوني مما اضحك، انتوا بتسألونيش انا بضحك ليه؟ قالوا طب انت بتضحك ليه يا رسول الله؟ قال لهم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى، ايوه يا عبدي، ما فيش ظلم اليوم. طيب يا رب الملائكه بتوعك دول ظلموني، في حسنات انا عملتها مش مكتوبه، وفي سيئات مكتوبه عليها مش بتاعتي. طب يا رب انا لا ارضى اليوم الا بشاهد من نفسي. طب يعني ايه؟ هيقف كده ويتكلم مع ربنا، يعني انا مش عايز، ما ينفعش الملائكه دول، ولا ينفع ان الارض تشهد عليا يومئذ تحدث اخبارها، وكل ده ما يلزمنيش، انا كل ده بيضحك عليا، كل ده بيفتري عليا، كل ده بيضيع حسنات انا عملتها، ما عشان يهرب. فيقول له طيب ما فيش مشاكل، انت عايز يعني؟ يقول له انت اسالني، واللي انا عملته هقول عملته، واللي ما عملتوش هقول ما عملتوش، وانا مش هكذب. فربنا يقول له ما فيش مشاكل، مش هيقول له كده يعني، انا بقول لك بالبلد كده خلاص. فيختم على فيه، لسانه يخرس ما ينطقش، ويقل جوارحه واركانه انطقي، فاليد فتقول اليد سرقت، وتقول الرجل سعيت الى الحرام، ويقول الفرج زنيت، وتكون العين نظرت الى الحرام، وتقول الاذن سمعت الحرام، وتقول البطن اكلت الحرام، وهكذا بقى. وفي النهاية فيطلق ويخلى بينه وبين لسانه، فاول كلمة انتهى له تبا لكن فعن كن كنت اناظر. ده انا كنت عامل الفيلم والتمثيلية دي كلها عشان انقذكم، في الاخر تشهد عليه وضيعوني. يعني شو انا عايز اوصل لك ايه؟ ان برضو بعد ده كله، وبعد انه خلق الناس، برضو في ناس عايزة تجادل. اصلا مفكرين ان ربنا زي ما كانوا بيضحكوا على المدير بتاعهم في الدنيا هيبقى يتعامل مع ربنا بنفس الموضوع ده؟ لا مش هينفع. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاذا عشان بس ما نخرجش من موضوعنا، يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اتجه يا محمد بقى للمسجد الايه؟ الحرام، للكعبة. دي الاية دي على فكرة فيها فوائد عظيمة كتيرة جدا، يعني ما فيش داعي لذكرها كلها دلوقتي، لكن يعني نقولها بس بعضها علشان لما تبقى تيجي تقرأها تبقى فاهمها وتعيش معاها. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن فوائد الآية دي ان المنافقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين والنصارى واليهود، قبل ما يتكلموا في اي حاجة ربنا ذكر الكلام ده في القرآن، ان هم هيعملوا ايه؟ هيبدأوا يقولوا ايه ده، هو لو كان ماشي اصلا على الصح اللي هو البيت المقدس يبقى معنى كده ان هو لما اتجه للكعبة يبقى استدرك الصواب واتجه للخطأ، يبقى بيضيع نفسه بيضيع امته. ولو كان اللي عليه الاول خطأ وبعدين اتجه للصواب، طب الناس اللي كانوا ماشيين قبل كده وبيصلوا من مسلمين ومن الصحابة واتجاههم لبيت المقدس وبعد كده ماتوا، بعد كده ايه ماتوا في الحروب والغزوات، طيب الناس اللي عايشة صلت هنا وتعادلت للصح اذا كانت المجلس بالاقصى القبلة خطأ، طب اللي ماتوا دول وراحوا، طب دول كده ضاعوا على الفاضي، عباداتهم راحت فين؟ راح ربنا انزل قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم، فايمانكم يعني صلاتكم. والصحابة بدأوا يقلقوا، يا رسول الله طب واخواننا اللي كانوا بيصلوا في اتجاه القبلة التانية، طيب انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. المهم نقعد بس المسألة الفقهيات بتاعتنا عشان ما نخرجش برا الموضوع. فبنقول ان من الخطأ ان الانسان يترك مسألة التحرى عن القبلة رغم ان هو يستطيع انه يتحرى عن القبلة. فقالوا العلماء، قالوا ان استقبال القبلة مع القدرة عليها شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء، شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء. واستدلوا بقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما الناس بقباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. استقبال الكعبة ذكرناه في الآية هنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبلوها يعني أنتوا استقبلوها زي ما النبي استقبلها، وكانت وجوههم إلى الشام إلى المسجد الأقصى. خلي بالك بقى معي في الصلاة، في صلاة الصبح وهم بيصلوا وسمعوا الكلام ده وهم بيصلوا معايا عم عبده، سمعوا الكلام ده وهم ايه عشان ما يجيش واحد وهو بيصلي لو سمع حد بيتكلم حواليه يقول لك بس ده انا كده ما بصليش فهم يخرج من الصلاة او يعيد الصلاة. لا معايا ولا مش معايا؟ المهم فكانت وجوههم الى الايه، الى الشام، فاستداروا الى الكعبة وهم فين؟ وهم في الصلاة. يعني معناها ان ممكن واحد في الصلاة يلف. تاخد ده منها ايه؟ تعال بقى ناخد الفوائد من الحديث ده. الحديث ده حديث صحيح متفق عليه في البخاري في كتاب تفسير القرآن وموجود في صحيح مسلم في كتاب المساجد. عد بقى معايا الفوائد وركز معايا فيها. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، يبقى اول فايدة نعرف ان صلاة اللي احنا بنسميها الفجر هي ما اسمهاش الفجر، اسمها الصبح. اما الفجر ده اللي هو ركعتين السنة بتاعت الصبح. اذ اتاهم آتٍ، كم واحد اللي جه؟ واحد. يبقى اذا يقبل خبر الواحد، لان كتير من الناس دلوقتي طالع يرد احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك ده دي احاديث احاد. احاد يعني ايه؟ يعني معناه ان واحد بس هو اللي جابها. وعلى فكرة كلمة احاد مش شرط ان يبقى واحد اللي جابها، المهم يعني فيقول لك ده حديث احاد لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. ده الناس ثابت العبادة، يعني هما في الصلاة، الصلاة اللي يتركها يكفر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهم في الصلاة ما استنوش حتى ان بعد ما يسلموا يبقوا يقولوا له انت مين وايه دليلك، طب هات شهود معاك، طب مش عرفنا انت صادق ولا لا، وبعدين انت احاد وحنلف ازاي، على طول نفذه فين؟ في الصلاة. انت متخيل معايا؟ فيبقى اذا يقبل خبر الاحاد. يبقى الانسان اللي يجي يقول لك ان الحديث ده حديث احاد ما ناخدش به، قول له انت جاهل ما تعرفش. ايوه ما هنقول الفوائد. المهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة قرآن، يبقى ده دليل على ان تحويل القبلة ما هوش من هوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما وهو سبحانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن يعني اقصد اقول لك ده كلام من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل شيء النبي بيقوله هو في النهاية اصلا وحي من الله سبحانه وتعالى. فما تجيش بقى واحد يقول له ازاي يا عم، طب ده سنة، ويقعد على امور في الدين النبي صلى الله عليه وسلم جايبها يقول لك معلش دي سنه سيبها، معلش دي سنه كمان، معلش دي كمان سنه. يا ابني هو السنه دي هو كان جابها منين؟ ما هو جابها من ربنا اصلا. وهو اصلا النبي يقدر يقول اي حاجه ربنا ما يكونش موافق عليها يوم يسيبه يقولها؟ لا. والدليل على كده في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام واحد تقريبا عمران بن حسين جه سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما اشر البلدان، يعني ايه اكتر بلد، ايه اكتر قطعه او اكتر مكان في اي بلد يكون شر؟ مش مش مش بلد هي اللي شر، لا يعني في كل بلد فيها مكان هو اشر مكان فيها ايه هو؟ عارف النبي يقول ايه؟ قال لا ادري حتى اسال جبريل. للي بيستعبطوا وان صحت يعني الكلمه ويجي يعمل لك كل ما تيجي تساله على حاجه يفتيلك وكل حاجه عارف، ما فيش حاجه ابدا ما هوش عارفها. النبي ما هوش عارف في امور النبي ما كانش عارفها. وليه؟ خد دي كمان تكمله الحديث. فراح سال سيدنا جبريل يا جبريل يا اخي يا جبريل ما هي اشر البقاع في البلدان؟ قال له لا ادري حتى اسال ربي. يعني سيدنا جبريل كمان ما يعرفش. فطلع سال ربنا ورجع بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول يا رسول الله اشر البقاع في البلدان هي الاسواق. الاسواق السوق مكان البيع والشراء. فراح النبي صلى الله عليه وسلم رايح للراجل قال له انت سالتني عن اشر الاماكن في البلدان انا ما كنتش اعرف، فقلت لك اما اسال اخي جبريل فسالته قال لي ما اعرفش، فراح سال رب العزه فربنا قال له فجي قال لي فانا بقول لك ان اشر البقاع هي الاسواق. اتعلمنا هنا حاجه؟ حاجه تانية، هو النبي بس وسيدنا جبريل؟ الملائكه نفسهم في البدايه لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم عن سيدنا آدم وعن أسماء الأشياء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا برضو ما نعرفش، قال اللي انت علمتهن. يبقى الملائكة قالت ما تعرفش، وسيدنا جبريل قال ما عرفش، والنبي الجليل قال ما عرفش، ويجي واحد كل حاجة عارفها. تتعلم برضو منها فائدة تانية، انك لو ما تعرفش ما تتكسفش تقول ما اعرفش، ده النبي ما اتكسفش يقولها، سيدنا جبريل ما اتحركش يقولها، والملائكه قالوها فعادي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليله قران، وقد امر، ده امر، ان يستقبل الكعبه. يبقى استقبال الكعبه لنا ايه؟ امر مش بمزاجنا. فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام، فاستداروا الى الكعبه وهم فين؟ في الصلاه. تاخد فايده ثانيه، انك انت لو انت بتصلي وكنت ظانن مثلا ان القبله في اتجاه معين، فجاه وانت بتصلي دخل واحد اكتشف ان انت بتصلي خطا، او عدى عليك او شافك مثلا، او انت كنت في حديقه او في شارع او في طريق وبتصلي خطا، ما يجيش بقى واحد يوم يقول لك ايه اما يخلص صلاه بقى اقول له، اما يخلص صلاه تبقى تقول له لا انت شايفه دلوقتي على غلط تعدله، او تقول له. واللي بيصلي بقى ما يقعدش يتلفت له يقول له ايه انت بتقول ايه ولا في ايه، لا برضه يركز برضه معاه، يقول له مثلا ايه، يقول له القبله مش الناحيه دي، القبله شمال مثلا او القبله يمين قليلا، او يمسكه كده ويعدله ويحركه. الحركه دي في الصلاه ما بطلتش الصلاة ولا أثرت في الصلاة. ليه؟ لأنها أصلا حركة من أجل سلامة وصحة الصلاة. والناس بقى برضو بالنسبة بقى للفتاوى الغريبة، في ناس تقول لك إيه؟ إن أنت ليك في الصلاة محدد ثلاث حركات. أنا أسمع عن حاجة اسمها الثلاث ورقات، ما أسمعش عن الثلاث حركات. فيش حاجة اسمها ثلاث حركات، مين اللي حددهم يا ابني؟ فين الدليل على إنهم ثلاث حركات؟ ما فيش دليل على الكلام ده. ايضا استدل العلماء على وجوب مسألة استقبال القبلة بحديث المسيء صلاته، الحديث المشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، يعني النبي قاعد ايه في ناحية كده من ناحية المسجد وفي واحد واقف بيصلي، فصلى الرجل يعني، ثم جاء فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. راح بعد ما خلص الصلاة راح يسلم على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما النبي كان قاعد وشايف صلاته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. يعني عمل ايه؟ ما الراجل جه يسلم، فالنبي رد السلام. بعد ما رد السلام يبدأ بقى يكلمه، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع تاني صلي لأنك انت ما صليتش. معنى الرجل كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. فقال في الثانية، الرجل رجع وصل وبعدين راح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دي المرة الثانية. وراح جه المرة الثالثة. المهم يعني فقال في الثانية او في التي بعدها علمني يا رسول الله، انا ما اعرفش علمني. الراجل برضو ما كسفش يقول ما اعرفش عشان يتعلم دينه فناخد منها فايدة. الراجل اهو قال ما اعرفش علمني، فدي فايدة تانية، ان اللي ما يعرفش يقول ما اعرفش، علموني فهموني، فهمني علموني وفهموني. فالراجل قال ايه؟ علمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، هيعلمه بقى هو، اذا قمت الى الصلاة برضو خلي بالك ناخد منها فايدة برضو تاني، اللي هي بتاعت بقى علمني يا رسول الله، ان ممكن واحد يبقى عايز يسأل على امور شخصية، مثلا زي غسل من الجنابة، زي اي حاجة، يسأل ما يتحركش لان دينه هيصح بده، فيقول ما عرفش وعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء. يعني ايه؟ يعني توضى صح، ما تكروتش، توضى كويس وخلي المية تيجي على كل عضو تمام. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى النبي باين هنا في الحديث يبقى، طب لو الموضوع استقبال القبلة ده مش ضروري كان النبي يتكلم عنها؟ ما كانش يتكلم عنها. وبعدين ده مقام تعليم، ده الراجل بيقول له علمني، فلو علمني انا عايز اوصلها لك، يعني معناه ان الراجل ما يعرفش. فلو القبلة مش ضرورية كان النبي يعديها عشان خاطر ما يسحمش دماغه بالمعلومات، فالراجل مثلا ايه تتلخبط المسائل عنده، انما كون انه يحطها له في الكلام يبقى معناها انها ضرورية، ده استدلال العلماء يعني. فقال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم يعني تقول الله اكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن اللي انت حافظه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اللي انت حافظه بعد سورة الفاتحة طبعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تبقى مطمن وانت راكع، مش يدوب تركع تقوم قايم، تقوم نازل، الكلام ده ما ينفعش، حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، مش يدوب تتقام نص قومة وترجع تسجد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اللي هي الجلسة اللي بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اللي هي السجدة التانية، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا عشان تشهد بقى، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اللي انت عملته في الركعة الاولى ده تعمله في كل صلواتك. يعني شرط انك يكون عندك ايه؟ اطمئنان. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. يكون الاطمئنان ده بجميع الصلاة مش في السنة، ينقرهم ويقول ما اسمها السنة. تمام كويس. ممكن واحد يجي يعمل ايه؟ يصلي ركعتين السنة ويقول لك السيدي السنة، فيكروت فيها او يسرع فيها، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم هنا عن موضوع الصلاة، هل هنا فرق بين صلاة سنة وصلاة فرض؟ لا. ثم السنة دي اصلا بتصليها لمين؟ هي اسمها سنة بس بتصليها لمين؟ والفرض اسمها فرض بس بتصليها لمين؟ فالاثنين لله اصلا، والاثنين عبادة، والاثنين اسمهم صلاة، فليه بتفرق في دي عن دي؟ طب السنة الفجر في ورد ان هي تكون ها سريعة؟ لا، فيش حاجة اسمها سنة سريعة. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن جالسة، حتى تستوي قائمة. فالمطلوب تطول في ايه؟ في ركعتين في الصلاة في السنة بتاعة الفجر؟ لا، هو حر طالما لو عنده مثلا الوقت ما بين الاذان والاقامة. لا، هو ما فيش حد اصلا يستنى حد. معايا يا عم عبده؟ اصلا تيجي تقول لك استنى بس انا بيصلي ما كملش. لا، مفيش حاجه اسمها استنى اللي بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال العكس بقى، النبي قال العكس، قال ايه بقى؟ قال اذا حضرت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، او اذا قمت الصلاة او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني الناس واقفة بتصلي، الناس واقفة بتصلي سنة. خلي بالك بقى معي، فضل قد ايه من الاذان للاقامة؟ فضل مثلا فضل ربع ساعة. هو عايز يصلي ركعتين السنة دول، ياخد الربع ساعة في الركعتين، هو حر، ما نقدرش نقول له لا. بس السؤال بقى، هو يزبط نفسه ان هو يخلص قبل الاقامة؟ معايا في الجزئية دي يا جماعة؟ طيب، مش واحد بقى جايلي هنقيم خلاص وفضل دقيقة ولا دقيقتين وداخل بقى هيقعد يصلي ويطول. لا، ده بيصلي ركعتين في ركعتين. لا، ده احنا ده مخطئ. ده نقول له ايه بقى؟ لما تكون جاي وفضل مثلا خمس دقايق على اقامة الصلاة، قوم واخد ركن كده في المسجد من بعيد، وتقوم واقف مصلي ركعتين سنة، بحيث هم لو اقاموا ما تبقاش انت قاطع الصفوف، بحيث هم لو اقاموا فعقبال ما المؤذن بيقيم فبياخد وقت في الاقامة، تكون انت مثلا قربت تخلص، او عقبال ما يبدأوا يخشوا في الصلاة. فاهم قصدي؟ والاولى انك انت اصلا تخلص وتخف في الصلاة سريع علشان خاطر صلاة الفرد. تكبيرة الاحرام دي يا شيخ فتحي، نعم، التكبيرة بتاع الاحرام، يعني في ناس كتير قوي يقعد يصلي في السنة ويقول لك ايه، ما لسه هيكبر تكبيرة الاحرام ويقرا الفاتحة ويقرا السورة. ايوه، واخد بالي. بحيث ان هو يقعد يصلي السنة بتاعته براحته، ويترك تكبيرة يترك حضور تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة عشان يبقى يلحقهم على الركوع مثلا، او في قراءة السورة اللي بعد الفاتحة. نقول له اخطأت. اول خطأ ان انت خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة اذا حضرت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فصلاة الفرض اقيم لها، صلاة السنة بتعمل ايه دلوقتي؟ خلاص راحت. اتفقنا في الجزئية دي؟ ادي اول خطأ اخطأ. الخطأ التاني ان هو خسر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو المسلم يعني لو يعلمون ما في الصلاة والاذان والصف الاول وتكبيرة الاحرام طبعا لاستهموا عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مقصود ايه؟ انك انت تحضر الصلاة. يا اخي ده الصحابة والسلف والتابعين كانوا في الصدر، يعني الاول من بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اللي يجي ما يحضرش تكبيرة الاحرام بعد ما بيخلص الصلاة، بعد ما خلصوا الصلاة يوم انتوا بتقولوا قد تقبل الله حرما وجمعا وبرما والكلام اللي بتقولوا ده، وده ما فيش منه. المهم يعني هما بقى كانوا بعد ما خلصوا الصلاة ويسبحوا، يوم بصين له كده مسلمين عليه البقاء لله، بيعزوه في ايه؟ انه فاتته تكبيرة الاحرام. لا، ركعت ايه ده فاتته تكبيرة الاحرام، هو حاضر في الفاتح بس فاتته ان الامام قال الله اكبر، ما كانش واقف هو معاه، عشان تبقى تيجي متاخر. الاستقبال، كيف يكون استقبال القبلة؟ خلاص عرفنا ان ضروري نستقبل القبلة. كيف يكون استقبال القبلة؟ الاستقبال يكون على وجهين، المصلي اما ان يكون مشاهدا للكعبة او لا يشاهد الكعبة. احنا هنا في مصر نشاهد الكعبة؟ لا، انما اللي هو في مكة هناك بيشاهد الكعبة. يبقى الاستقبال للقبلة بيكون على حالتين، حالة بتاعت اللي ما بيشوفش الكعبة، وحالة اللي هو شايف الايه؟ الكعبة. فمن كان مشاهدا للكعبة فالواجب ان يستقبل عينها بكل بدنه، يكون كل جسم واقف ايه؟ امام الكعبة، ولا يجزئه وهو في الحرم وهو في الحرم يعني مشاهد للكعبة، ان يستقبل جزءا من المسجد غير الكعبة. يعني لابد ان هو طالما هناك يستقبل الكعبة بوجهه وببدنه. وصلة دي؟ اما من لم يكن مشاهدا للكعبة بقى زي اللي في البلاد الاخرى، فالواجب عليه ان يستقبل جهة الكعبة، الاتجاه بتاعها، لا عينها، لانه مش شايفها تحديدا، لان هذا غاية مقدورة. يعني انت تقدر على ان انت تستقبل الاتجاه بتاعها، لكن ما تقدرش انك انت تستقبل عينها تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط. يعني اما تكون مثلا في دورة مياه، ما تكونش دورة المياه انت باتجاه القبلة، سواء القبل او الدبر، ببول او غائط، ولكن شركوا او غربوا. فدل على ان كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لاهل المدينة. يعني اهل المدينة المنورة القبلة بتاعتهم فين؟ ما بين المشرق والمغرب، وعليه يكون اتجاه، خلي بالك اصل كل بلد تختلف. فخلينا في مصر، في مصر بقى بلدنا مصر، في مصر بقى القبلة اتجاه القبلة فيها يكون فين؟ ما بين المشرق والجنوب، ما بين المشرق والجنوب. هتقولي طب ده انا عارف ازاي دي، ده عايزة بقى مدرس جغرافيا دي. لا، الموضوع ده يمكن الاستدلال على القبلة بالمحاريب، المحاريب اللي هي زي العمدان اللي هو اللي احنا بنسميها القبلة دي، اللي في المسجد ده اسمه المحراب، محراب الصلاة، اللي هي القبلة يعني اللي هي المجوفة دي. فانت لما بتخش اي مسجد بتقدر تستدل اهي، او المسجد البيت بتاعك مساوي للمسجد، فانت لما دخلت المسجد شفت اتجاه القبلة يبقى البيت بتاعك يشبه لها. فاهم قصدي ايه؟ دي حاجة. يبقى بتستدل بالمحاريب التي في المساجد بتاعت المسلمين، او باستخدام البوصلة. وانا وريتكم البوصلة في اللقاء الماضي، ودايما انا ماشي كده معايا الايه، الشنطة بتاعتي فيها البوصلة وفيها مصلية، مصلية جيب اسمها مصلية جيب صغيرة، اي مكان تقوم مطلع المصلية بدل ما تصلي على التراب. هو يجوز تصلي على التراب، بل بالعكس يعني هو مطلوب ان انت عشان تستشعر الذل لله سبحانه وتعالى وتستشعر ان انت عبد. وفي نهي كمان ان انت وانت بتصلي ان لو جيت تراب على جبهتك انك انت تشيله تكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين ماء وطين، والطين علق في جبهته صلى الله عليه وسلم وما زالوش. هو ده معنى العبودية. لو عايز يزيل الحاجة، او لو في طوبة مثلا او حصوة في الارض وانت بتسجد فبتوجع لك جبهتك، تقوم انت تحركها مرة واحدة بس، مش مسموح لك في التانية والتالتة. حركتها مرة خلاص، يعني ما تنضفش قدامك الا ايه، مرة. ده في الصلاة. قبل الصلاة بقى ما فيش مشكلة، ان شاء الله تكنسها انت حر. المقصود بس ان الحركة في الصلاة في التنظيف تكون ايه، حركة واحدة بس. في مصر، في مصر اتجاه القبلة بين المشرق والجنوب. الجنوب قالوا ممكن تعرفها لو انت في مكان شروق الشمس من هنا يبقى الجنوب من هنا يبقى القبلة ما هي بالضبط. ما هي في ناس بتعرفها بالنهار باتجاه الشمس، في ناس بتعرفها بالليل باتجاه النجوم، وفي ناس بتعرفها بطريق البوصلة، في ناس بتعرفها بطريق المساجد اللي جنب البيوت او الحي ويزبط على القبلة. فهم قصدي؟ المهم يعني اقصد اقول لك ايه، ان الامر متيسر. الامر ايه؟ متيسر. طب متى يسقط استقبال القبلة بقى؟ متى يسقط استقبال القبلة؟ قد علمت ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، دي اتكلمنا عليها وقتلنا فيها النفس، ولكن يستثنى من ذلك حالات تصح فيها الصلاة بدون استقبال القبلة. في حالات ممكن واحد يصلي من غير ما يستقبل القبلة وتبقى الصلاة ايه؟ صحيحة. اول حالة منهم العاجز عن استقبال القبلة، كالمريض الذي لا يستطيع الحركة. ده يتحرك ازاي للقبلة؟ فده يصلي زي ما هو وليس معه من يوجهه للقبلة او يحركه، فهو معذور، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عرفنا مين اول حاجة؟ العاجز عن استقبال القبلة ومعوش حد يساعده. تاني واحد، من خيفت عليه القبلة، من خفيت عليه القبلة فاجتهد فصلى الى غيره. هو مش عارف اتجاه القبلة فين، بس عايز يعرف القبلة فين، معرفش، فصلى في اتجاه تاني خالص. فمن خفيت عليه القبلة وجب عليه اولا ان يسأل من يدله على اتجاه القبلة، فان لم يجد من يدله على اتجاه القبلة، ولم يجد بوصلة، ولم يعرف اتجاه النجوم، او لم يعرف اتجاه الشمس، او لم يجد مسجد قريب بحيث انه يعرف المحراب بتاعه اتجاهه ازاي عشان يقيس عليه اتجاه القبلة في مكان تاني، فيعمل ايه؟ فان اجتهد في الوصول للقبلة ولم يستطع الوصول بعد اجتهاده، وصلى على حسب ما ظن ان هو ده اتجاه القبلة، ثم تبين خطأه اثناء الصلاة وهو في الصلاة، تبين له انه خطأ، اكتشف الصح ايه، تذكر حاجة معينة، ايه ده، هو ممكن هو في الصلاة يجي له تفكير ان هو كده بيصلي غلط، وان الصح او الفكرة الصح تعرفه بمعلومة معينة. يعني ده مش وسوسة؟ لا مش وسوسة. طب ولو واحد بيجي له زي ده كده في الصلاة يعمل ايه؟ او بيجي له حاجة في الصلاة ووسوسة، ما يسيبش الصلاة وما يسرحش مع الوسوسة، امال يعمل ايه؟ ينسى ان هو موسوس دلوقتي، ينسى ان دي وسوسة، يعني جايله الوسوسة ينسى ان في وسوسة من اصله، ويفكر في الآيات اللي هو عمال بيقرأها ويفكر في الصلاة. فعلاج الوسواس هو ترك الوسواس. صلى على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. طيب فإن واحد اجتهد عشان يوصل للقبلة معرفش يوصل للقبلة فصلى على ان الاتجاه ده هو اتجاه القبلة، واثناء الصلاة اكتشف او حد قال له او دل له ان القبلة اتجاهها مش هنا ده اتجاه في حتة تانية، يعمل ايه؟ الحديث اللي لسه حكينه، يعمل بقى يتجه ده وهو فين في الصلاة، يتجه باتجاه القبلة ويكمل صلاته ولا شيء عليه وليس عليه سجود سهو ولا اي حاجة من دي خالص. فوجب عليه ان يستدير الى الاتجاه القبلة في الصلاة الاتجاه الصحيح، كما في الحديث اللي احنا ذكرناه حديث ابن عمر المتقدم قريبا وفيه فاستداروا الى الكعبة، لما استداروا في الصلاة في صلاة الصبح الى الايه الكعبة. طيب اذا تبين يا شيخ خطأه بعد فراغه من الصلاة وبعد ما خلص الصلاة، فواحد قال له ايه ده انت كنت بتصلي ازاي؟ قال له كنت بصلي عادي. قال له لا ده القبلة كده غلط، ده القبلة كده ايه، ده انت كنت مدي القبلة ظهرك وكنت متجه في حتة تانية. يعمل ايه الراجل ده بقى؟ صلاته صحيحة ولا اعادة عليه، صلاته صحيحة ولا اعادة عليه. اصل الراجل ده عمل ايه؟ تحرى وعايز يوصل للقبلة، وهذا على القول الراجح. ودليلهم حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، يعني مش شايفين النجوم والسحاب مدار على النجوم فمش عارفين يستوجهوا للايه للقبلة، فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد بقى ايه يخمن القبلة هنا، كل فبقى الناس كل واحد بصص في اتجاه. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما حكوا للنبي راح نزلت آية فأنزل الله عز وجل قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، زي ما اتجهته هو برضو ربنا في كل مكان. ربنا في كل مكان ازاي بقى؟ عشان دي قضية تانية بيلجأ لها الأشاعرة وغيرهم، يقول لك ربنا في كل مكان. يعني ربنا في كل مكان؟ لا، هو ربنا في كل مكان بعلمه وبإحاطاته، لكن مش في كل مكان بذاته، فهو مستوى سبحانه وتعالى على عرشه فوق سمواته منزه عن خلقه سبحانه وتعالى وعن وصفه وعن الشبيه وعن النظير وعن التجسيد وعن التمثيل، سبحانه وتعالى السميع البصير ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالمقصود يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى انت اي مكان تتجه فيه فانت متجه لله مش متجه لغيره، لا بتعبد شمس ولا قمر ولا نجوم ولا فاهمني، عكس نجوم ايه؟ عكس نجوم نقعد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فاحنا بنقول فاينما تولوا فثم وجه الله، وده مذهب الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. عرفنا مسألة العجز عن استقبال القبلة؟ في اي حد عنده استفسار في الجزء ده؟ طيب عند شدة الخوف من عدو ونحوه، واحد عايز يصلي بس في خوف شديد بسبب ان في عدو او في مثلا خوف او وحش او اي حاجة، يعني قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا او ركبانا. يعني ايه رجالا او ركبانا؟ مش رجالا يعني رجالة، لا رجالا يعني ماشيين على رجليكم، او ركبانا يعني ركبين. يعني ايه؟ يعني صلي وانت ماشي، صلي وانت قاعد، صلي وانت راكب، فاهمني؟ ده في حالات الايه الخوف. وفي حديث ابن عمر في صلاة الخوف، والحديث المهم الشاهد من الحديث يعني الحديث طويل، فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا على اقدامهم او ركبانا، صلوا على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبلها. يبقى في حالة الخوف تصلي وانت ماشي، تصلي وانت واقف، تصلي وانت بتجري، تصلي وانت راكب، هنقول مسألة الصلاة في العربية دلوقتي خلاص، تصلي وانت بتحارب، وانت بتحارب كده تصلي، وانت راكب الدبابة تصلي، وانت راكب الطيارة تصلي. ليه؟ لان ده في حالة خوف. وده حديث صحيح رواه البخاري في تفسير القرآن ورواه الإمام مالك في الموطأ. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي إسناده صحيح والذي رواه البيهقي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلطوا، يعني العدو بقى مع المسلمين وكله بقى في اختلاط، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، فإنما هو التكبير تقول الله أكبر والإشارة بالرأس كده، يعني بتوطي انت كده بتركع انت كده بتسجد مع انك انت ايه واقف مختلط مع العدو في الحرب، يبقى بتصلي. يا خبر ابيض، يعني الصلاة ما سقطتش في الحرب وناس سايبة الصلاة من غير حرب. عرفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليه كفر؟ رابعا، في صلاة النافلة الراكب في السفر، اللي راكب بقى عربية وسيارة واتوبيس وغيره، فيجوز للمسافر ان يصلي النافلة وهو راكب دبته، الموتوسيكل بتاعه، الطيارة، العربية، الدراجة، الميكروباص، الاتوبيس وغيره، فاهم ازاي؟ عزكم الله الحمار بتاعه، البقرة بتاعته، اي دبة بيركبها، اي حاجة بيركبها، والسفينة، القارب، المهم، فلا يلزمه استقبال القبلة ان تعذر عليه. يعني الواحد اللي راكب هيصلي فرض ولا سنة؟ لا سنة، صلاة الفرض لا تجوز على الراحلة الا في حالة الخوف اللي لسه قايلينها. ما انا لسه هقولها هقولها كده صح، هيصلي وهو قاعد كده صح، ماشي. انا هقول لك اتجاه، انا هتكلم دلوقتي في نقطة واحدة بعدين اجاوب، هقول على النقطة اللي انت بتتكلم عليها. انا اقصد اقول لك دلوقتي واحد راكب دبة، كلمة دبة دي يعني ايه بقى؟ اي وسيلة يركبها، الدبة اللي هو هيركبها دي هو عايز يصلي، هيصلي عليها فرض ولا سنة؟ لو هيصلي فرض لا يجوز، لا يجوز. هيصلي سنة مفيش مشاكل، اتفقنا الاول بس في الجزئية دي؟ يبقى صلاة الفرض لا. هو حديث على ايه؟ على الفرض ولا على السنة؟ لا ما هقول لك على حاجة، ماشي هقول لك على حاجة، انا هقول لك على حاجة. يعني دلوقتي انا مسافر مثلا، خلاص، وركبت مثلا وسيلة مواصلات، طريق السفر هياخد مني مثلا ساعتين او ساعة ونص او ساعة يا سيدي. طب السفر الساعة ديت، الساعة دي هقعد اعمل ايه؟ اقعد انشي دبان انا يعني؟ والله لو الدنيا نهار، لو في ضوء وانت معاك المصحف في جيبك، طلع المصحف وقعد اقرا فيه، عينك وجعتك ومشايل المصحف في جيبك وانت راكب اصلا بقى متوضي على وضوء، استفاد بالوقت ده انك صلي لك ركعتين وانت راكب العربية يا سيدي، ما هي سنة. فهم قصدي ايه؟ الدنيا ليل انت مسافر بالليل، خلاص قيام ليل، انت خسران ايه؟ مش خسران حاجة، فهم، استثمر وقتك يعني. لا على العصر ولا ماشي في الدنة، ماشي. ده بقى موضوع تاني لسه نتكلم فيه، بقى مسألة الصلاة الفرض وانت مسافر. ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي على دبته من الليل وهو مسافر، يقول لك انا مسافر الدنيا ليل، انا ما نقعد اقيم الليل دلوقتي وانا مسافر، ما يبالي حيثما كان وجهه، وجهه بقى اتجاه قبلة مش قبلة مش فرق، هبين برضو لان فيها تحفظ عايز اقوله دلوقتي. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، يسبح ايه؟ ايه اللي دخل التسبيح دلوقتي في الصلاة؟ ما هو يسبح يعني يصلي، كلمة يسبح يعني يصلي، وكلمة يصلي في اللغة العربية معناها يدعو، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. يعني هو كان بيعمل ايه سيدنا زكريا؟ كان واقف بيدعي، انت فهمتها؟ فالصلاة في اللغة معناها الدعاء اصلا، والتسبيح في اللغة معناها الصلاة، ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو اللي يبقى فاهم في فرق بين اللي يتكلم هو فاهم واللي بيتكلم هو مش فاهم. وده موقف حصل مع الشيخ محمد حسان، وانتوا عارفين الشيخ محمد حسان في يوم من الايام مسافر هو في بلد من البلدان، فبعد ما سافر وخلاص حضر في المسجد بيصلي جماعة يعني مع الامام بتاع المسجد، فبعد ما خلص صلاة الفرض تقريبا مثلا صلاة العشاء، بعد ما خلص صلاة، خلي بالك معايا هو مسافر اهو، هو ايه؟ مسافر مش مقيم، فراح عمل ايه؟ راح قعد على جنب يعمل ايه؟ يسبح بعد ما خلص الصلاة عشان يختم الصلاة. معايا ولا مش معايا؟ والتسبيح بعد الصلاة من تمام الصلاة او من كمال الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو دلوقتي بعد ما خلص صلاة الفرض قاعد يعمل ايه؟ يسبح. الكلمة اسمها ايه؟ يسبح. خلي بالك بقى معايا. فرح واحد شافه قال له ايه؟ وشايفهم بقى كلهم شكلهم اهل سنة، الشيخ محمد حسن وبعض الشيوخ زمايله قاعدين معاه، فبقول له معلش يا شيخ والله انا يعز عليا ان انا الاقيكم ناس سمتكم سمت اهل السنة، لكن انا يعز عليا ان انا الاقيكم قاعدين على بدعة. فقال له بدعة؟ نعوذ بالله من البدعة يا اخي، فهمني وضح لي ايه البدعة اللي بنعملها بس عشان نتركها ما يبقاش حرام علينا. راح قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، لو كنت مسبحا في السفر لأتممت. يبقى كلمة ايه؟ مسبح جات ايه في الحديث؟ يعني معناها ايه؟ يعني بقول له انتوا دلوقتي مسافرين فما تقعدوش تسبحوا عشان النبي ما قالش كده. فقال له ايه؟ قال له يا اخي انت عارف معنى كلمة يسبح يعني ايه في الحديث؟ قال له ايه؟ قال له يسبح هنا لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، يعني لو كنت حصل لي ركعات سنة في السفر كنت أتممت أحسن بدل ما صلي صلاة الفرض قصر. انت فهمتها ايه؟ يعني في السفر انت بتصلي الصلاة ايه؟ قصر، الرباعية بتبقى اتنين، فلما انت هتصلي ربنا خفف عليك الرباعية اللي هي فرض قال لك صليها اتنين، تقوم بتصلي سنة؟ ده هو شلك من الفرض، بيشيل من الفرض عشان يخفف عليك، تقوم انت تصلي سنة؟ فالنبي بيقول انا لو كنت هسبح يعني لو كنت اصلي سنة وانا مسافر كنت تميت بها اولى. هي القضية مش قضية انك انت تكون انت معاك دليل فتبقى خلاص تقول انا معايا الدليل، القضية قضية فهم الدليل وايه هو الدليل وهل الدليل دوت مطلق ولا مقيد، عام ولا خاص، مناط الدليل ايه هو، والاستدلال بيه ناسخ ولا منسوخ. مش فاهمين الكلام ده كله ويقعدوا يفتوا وخلاص، وده ما ينفعش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى بنقول ان الواحد في السفر يصلي ايه؟ يصلي على الدبة بتاعته السنة، ما فيش مشاكل. فرد لا. والدليل على كده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان يصلي على دبته، عبد الله بن عمر كان بيصلي على دبته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيثما كان وجهه. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح. يعني ايه بقى يسبح هنا بقى؟ يصلي. يعني يصلي. يصلي ايه بقى؟ الفرض السنة. ما احنا سألين بقى ان يسبح يعني يصلي السنة. دلوقتي بتقول اذا كان هو ربنا سبحانه وتعالى خفف علي الفرض. ايوه. فالما ما فيش سنة. يعني ما فيش تسبيح. ما هم ركعتين السنة اسمهم تسبيح. ماشي. فيبقى معنى كده ان هو رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، يعني معناه كان يصلي على الراحلة، يعني بيصلي صلاة النافلة مش صلاة الفرض. قبل اي وجهة توجه، يعني في اي مكان يتوجه ليه. هو ماشي بالعربية، العربية بتتجه في حارة يمين، تتجه في شارع شمال، تطلع على جبل، تنزل تحت كوبري، انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فكل ده ايه؟ عمال بيتجه بعيد عن القبلة، مفيش مشاكل. فعشان كده عبد الله بن عمر بيقول على الراحلة، يعني النبي كان بيصلي على الراحلة، قبل اي وجهة توجه زي ما توجه، ويوتر عليها، يعني يصلي ايه؟ الوتر. وده فرض؟ الوتر فرض؟ سنة اهو، يعني تسبيح. يعني تسبيح يعني مش في حديث قبل كده اللي هو لسه قايله دلوقتي ان اذا كان ربنا خفف عليه الفرض اللي هو لو كنت مسبحا في السفر لاتممت. يعني معناه كلمه مسبح يعني لو كنت هصلي صلاه السنه في السفر كنت تميت احسن، ده المقصود بيها. يعني معناها ان صلاه ان ما تصليش السنه وانت مسافر طالما انت بتقصر من الصلاه بس. المهم يا جماعة، فعبد الله بن عمر بيقول رضي الله عنهما ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة، وده نص بالحديث هو بقى، غير انه لا يصلي عليها امال يعمل ايه لما يجي يصلي الفرض؟ ينزل من على الراحله يصلي وبعدين يرجع يركب تاني. وده حديث على فكره متفق عليه في البخاري ومسلم. وعن عامر بن ربيعه قال، حاضر هقول لك على الحل، انا عارف والله اللي انت عايز تقول. وعن عامر بن ربيعه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح، يعني يعمل ايه؟ يصلي بقى ركعتين ايه؟ يسبح يعني يصلي سنة. انا عايزك تقول كده عشان ما تجيش بقى تقرا حديث زي كده تقول يسبح يعني عادي يسبح، ما تعملش بقى زي التاني اللي انا حكيت لك عليه ده. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل اي وجهة توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. يعني في الفرد ما كانش يعمل كده على الراحلة. وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الجمعة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فأي مكان إياه تتوجه فيه، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وده حديث إيه؟ صحيح رواه البخاري. حاضر ماشي، أنا هقول لك بس ناخد من مجموع الأحاديث كلها. لكن إن استطاع أن يبتدئ صلاته مستقبلا القبلة وهو على الراحلة في صلاة التسبيح، اللي هي بقى صلاة التسبيح يعني ايه؟ يعني صلاة السن، لو قدر انه يبدأ الاول وهو على الراحلة انه يتجه للقبلة وبعد كده بقى الراحلة تحول بيه او تتجه لأي اتجاه مفيش مشاكل. ده اذا قدر يتجه للقبلة. ما قدرش يتجه للقبلة يصلي زي ما هو، اي فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن استطاع أن يبتدئ صلاته مستقبلا القبلة ثم يتوجه مع راحلته حيث توجهت فهو أفضل، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع، يعني يتطوع بقى يعني يصلي صلاة نافلة برضه، على ناقته يعني راكب الدبة استقبل بها القبلة فكبر. يبقى يستقبل يوجه الدبة كده للإيه؟ للقبلة ويكبر وبعد كده تمشي بقى عادي. ثم صلى حيث وجه ركابه، يعني زي ما هي تتوجه الناقة بي صلى الله عليه وسلم. وده حديث حسن رواه أبو داود في سننه ورواه غيره أيضا. وانظر صفة صلاة النبي للشيخ الألباني صفحة 75 إن أردت الاستزادة. والكلام ده برضو أيضا موجود في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 304 وصفحة 306. المهم دلوقتي خلاصة المسألة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي في صلاة النافلة للراكب في السفر، انك انت وانت راكب الدبة في السفر يجوز لك ان انت تسبح، يعني ايه؟ يعني تصلي سنة. طب في الفرض تعمل ايه في الفرض؟ تقوم وقف الدبة وتنزل تصلي وتستقبل القبلة. يبقى في فرقين دلوقتي، الفارق الاول انك انت في صلاة النافلة تكون على الدبة اما صلاة الفريضة تنزل على الارض. الفرق الثاني ان صلاة النافلة اذا تمكنت من الوصول للقبلة في البداية وبعدين انحرفت بك عن القبلة لا بأس، لكن ما قدرش توصل للقبلة وتركبت على الدبة وتوجهت زي ما توجهت ووجهت وجهك في اي مكان مفيش مشاكل مفيش بأس والصلاة صحيحة ان شاء الله. لكن لما تنزل على الارض لابد انك انت في صلاة الفريضة تستقبل القبلة ولابد ان انت تصلي على الارض. طب يا شيخ حلو قوي، انا بقى راكب عربية اعمل ايه؟ اقول لك لو هي عربيتك ملاكي وانت متحكم فيها تقوم جاي راكن على اي جنب كده وتقوم نازل تصلي من المساجد مالية الشوارع والطرقات الحمد لله. مفيش مسجد، انت ماشي في الصحراء ماشي في جبال مفيش مكان مفيش مسجد، تعمل ايه؟ تنزل لو عربيتك ملكك وتصلي على الارض وبعدين ترجع تركب. طيب انا راكب عربية اجرة اعمل ايه؟ ما هو انت راكب عربية اجرة دي معناها حاجة من الاتنين، يا اما داخل البلد بتاعتك يا اما سفر من بلد لبلد. فلو داخل البلد بتاعتك خلاص من سؤالك ملوش قيمة. ليه؟ لانه انت خمس دقايق هتنزل، فاهمني؟ طب في السفر بقى طريق سفر هياخد ساعة ولا حاجة، هياخد ساعة هياخد ساعتين. والله انت بقى في بقى مسألة ايه؟ لو كانت المسافة بتاعت السفر، والمسألة فيها خلاف من العلماء على ان من يطلقون السفر على الاسم، يعني طالما اسم المكان برغم ان المسافة اقل، المسافة اقل من 83 كيلومتر، يقول لك والله لو سألنا عليك هتقول هيقولولنا ايه؟ ده سافر. مع ان يبقى الاسم الموضوع ان هو انتقل من مكان لمكان اسمه ايه؟ سفر، مع ان المسافة اقل. فبعض العلماء بيقول ان احنا ناخد السفر في القصر في الصلاة والجمع والتقديم والتأخير في الصلاة على مسألة نطقة اللفظ ان اسمها سفر فيبقى تطلق على انها سفر وان المسافة قلت. مفهوم الكلام؟ والبعض الاخر حملها على المسافة ولم يحملها على الاسم، قال لك لا لما يبقى 83 كيلومتر، فهمني؟ فاذا عديت المسافة ديت او وصلت لها يبقى انت من حقك ان انت ايه تقصر في الصلاة الرباعية، فالظهر يبقى 2، العصر يبقى 2، العشاء تبقى 2، المغرب والصبح زي ما هما، المغرب 3 والفجر والصبح 2، مفهومش القصر. طيب ممكن بقى تعمل ايه؟ تجمع. تعمل ايه؟ تجمع، فتصلي مثلا الظهر مع العصر جمع تأخير، بحيث انك انت اول ما توصل هناك هتوصل قبل المغرب فتقوم مصلي الظهر مع العصر، مفهومة؟ او تصلي جمع تقديم قبل ما تسافر، فتصلي ايه الظهر والعصر قبل ما يأذنوا وبعدين تركب وتسافر، وبعدين لما تروح هناك تبقى تصلي بقى جمع تأخير المغرب والعشاء. مفهومة دي؟ النقطة دي بقى واحد صلي الظهر وسافر قبل العصر. طب نكمل بعد الأذان؟ بعد المغرب. ماشي نكمل بعد الأذان بس وأعرف السؤال بتاعك. السؤال بتاعك إيه بتقول؟ تفضل. صليت الظهر. آه. وركبت قبل العصر سفر وسافرت بعد المغرب. صليت الظهر قبل ما تسافر. حاضر في المكان بتاعك في بلدك. وبعدين ركبت الدبة أو السفر أو القطر أو غيره. وصلت المواصلات مشي قبل العصر، ماشي مشي قبل العصر وانت صليت الظهر، ما جمعتش الظهر مع العصر. صليت العصر الظهر لوحده. وبعدين ركبت وصلت المواصلات، انا مني انا هوصل قبل المغرب، ظنيت ان انت هتوصل هناك قبل المغرب. تمام. الاتوبيس هيوصل بعد المغرب. صليت العصر وانا قاعد في الاتوبيس. انت صليت ولا بتسأل لسه هتعمل ايه؟ لا حصل هو ده حصل. عاوز اعرف بقى الصح. طب خلاص اللي حصل خلاص، ما نتكلمش بقى في اللي حصل، ربنا يتقبل ان شاء الله. اللي جاي بقى نتكلم في اللي جاي. اللي جاي بقى في حالة زي دي تعمل ايه؟ ان قبل ما تسافر اصلا لو انت عارف انه هياخد وقت كبير، بحيث انك انت لو وصلت هناك هيدخل وقت المغرب، في الحالة دي مش متأكد او مش متأكد، صلي جمع تأخير. صلي جمع تقديم عفوا. مفهومة؟ وخاصة بقى لو الكلام ده في السفر اللي هو ايه اللي هو يبيح لك اصلا قصر في الصلاة، والجمع جمع تقديم وجمع تأخير. لكن في خلي بالك معاي، لكن جمع التأخير يجوز لعذر والغير عذر. جمع التأخير يجوز لعذر والغير عذر، لكن الواحد يجمع جمع تأخير في الضرورة. تقديم، انا بتكلم عن التأخير في الضرورة. انك تنوي قبل صلاة الظهر انك انت هتصلي الظهر والعصر مع بعض جمع تأخير بعد دخول وقت العصر. ليه؟ مثال زي دكتور طبيب داخل غرفة العملية، والعملية هتاخد ساعات 3-4 ساعات. طب ده يعمل ايه؟ هيسيب المريض ويبقى يطلع يصلي ويرجع؟ لا مينفعش. فقبل ما يخش لغرفة العمليات ينوي جمع التأخير، بحيث انه بعد ما يخرج من غرفة العمليات يبقى يصلي. طب في سؤال برضه، مع ان هو مش مسافر، مع ان هو ايه، انا اقصد اقول لك ان جمع التأخير ينفع في الحضر، لكن جمع التقديم ما ينفعش في الحضر، ينفع في السفر. ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر. ايوه رفعا للحرج عن الامة على الا يكون عادة. ايوه ما احنا بنقول اهو في ضرورة. والشرط انه الا يكون عادة، لان الاصل صلاة الوقت في وقته. واحد سافر لا مش عادة، عشان انت كنت بتصلي، واحنا قايلين في درس العلم، درس العلم فرض وصلاة السنة سنة، فالفرض مقدم على السنة. مش عادة. واحد سافر صلى الظهر بعدين بعد ها قول طيب بعد ما صلى الظهر كانت صلاة جمعة، فجمعت ايه العصر، مش عارف هرجع بعد العصر القاهرة ام لا، فرجعت. انا مش مركز معاك كده، مش فاهم. انا دلوقتي صليت الظهر في سفر. انت صليت الظهر في سفر. حلو. فرجعت القاهرة فجمعت العصر مع الظهر. فين؟ في السفر. وانت في البلد اللي انت هناك مسافر فيها قبل ما تنتقل وتيجي على هنا. قبل ما انتقل صليت الظهر والعصر جمع تأخير؟ لا صليت الظهر حاضر. جمع تقديم بقى يعني الظهر. صليت جمع تقديم يعني. طيب ها العصر. وبعدين ركبت وصلت المواصلات وجاي على هنا. وصلت العصر تمام. فانا هنا حسيت ان لا مش مطلوب منك صلاة بقى، وصلت هنا بدري على العصر. بس الاذان بيأذن فرحت صليت الجمع. ماشي مقصود لسه المغرب ما دخلش في البلد اللي انت وصلت لها. السؤال انت صليت ولا ما صليتش؟ صليت العصر. السؤال صليت الظهر والعصر ولا لا؟ صليت. صليت جمع تقديم. المسافة بتاعت السفر تبيح لك الامر دوت 45 كيلو بس بيطلق عليه بيطلق عليه. ما هو ترجع بقى، ترجع لمين؟ انهي مذهب انت بتاخد بيه؟ مالكي. مقصودش ما هو مذهب ابن حزم الظاهري ان هو حكم على المسألة بظاهرها اللي هي ايه اسمه سفر. خلاص هو سفر، هو سفر حتى لو مسافة قليلة. انت فهم قصدي ايه؟ بحيث لما بيسأل عنك فلان فين، فلان مسافر. انت فهم قصدي مسافر في بلدة كذا. فخلاص انت اذا كنت بتاخد بالمذهب دوت اللي هو مسألة السفر انه يطلق على سفر وبتكسر فيه، خلاص ما فيش مشكلة. جيت هنا بقى قبل العصر فلا شيء عليك لان انت صليت والله اعلم. ليه يا عم احمد يا راجل يا طيب؟ عشان ما اقعش في خطأ وياما واخد ثواب الجماعة. هو دلوقتي بيسأل معلش السؤال انا جاوبته خلاص. ها قول. صليت بقى العصر عشان اقعد ثواب الجماعة عايز بقى تصليه تاني، ده يبقى اسمه نافله ليك. انا قلت ما يبقاش ده الفرض، ده يبقى كده. ما انا بقول لك ده يبقى اسمه نافله ليك بقى، يبقى ده زياده ليك انت. لان انت اديت الفرض خلاص. طب دلوقتي انا ما صليتش المغرب. ما صليتش المغرب. والعشاء اذنيت. ولسه ما اعطاهوش الصلاه. ايوه ينفع اصلي المغرب وبعد كده تصلي العشاء؟ العشاء. نسال بقى السؤال، فاتك المغرب ليه؟ لا ما احنا نسأل، ما احنا نفهم السؤال عشان نديك الإجابة على السؤال. فاتك المغرب ليه؟ لعذر. والعذر ده مبيح، زي مثلا انت جيت دخلت البيت قلت لهم حضروا لي لقمة هاكلها عقبال بس ما ايه ما اقعد استريح كده، انا جاي تعبان من الشغل. فوانت قاعد على الكرسي، قاعد على الكرسي مستني الاكل، رحت عينك خلاص غلبتك ونمت. فهمني؟ هما في دماغهم ان انت صليت المغرب بره في في المسجد قبل ما تخش البيت، فما يعرفوش. زوجتك ما تعرفش مثلا ان انت ايه ما صليتش لسه المغرب. فهمني؟ ونمت صحيت ايه ده العشاء اذنت، فانت نازل تصلي العشاء. او مثال تاني برضه، عذر تاني، واحد قاعد شغال وبعدين ايه سمع الايه فاضل مثلا 5 دقايق واذان المغرب هيأذن، فقال انا هخلص الشغلانة ديت وبعدين كمان 5 دقايق اقوم اتوضى عشان اروح ايه اصلي المغرب. خلي بالك بقى معايا، فهو شغال مثلا الميكروفون بتاع الجامع السلكة اتقطعت او اي حاجة، او هو حصل دوشة في المصنع اللي هو فيه او حاجة، المهم ما سمعش صوت الاذان وما خدش باله واتلهى في الشغل، اتلهى وانشغل في الشغل والشيطان نساه نسيت. هتقول نسيت؟ هو في الشرع نسيت الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، من نام عن صلاة او نسيها. يبقى بشهادة النبي ان الواحد ممكن ينسى الصلاة. فهمني؟ فالمهم يعني صلى الله عليه وسلم، فانت نسيت او شغلت عنها او نمت، المهم العذر يعني، وجات العشاء اذنت، تعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ خلاص مراعاة للترتيب تقوم مصلي المغرب قبل اقامة العشاء، وبعدين تدخل مع الجماعة العشاء فرض حاضر عادي. طب اذا كانت خلاص بيصلوها اصلي العشاء لو هم بدأوا في صلاة لا ما ينفعش تصلي العشاء بنية المغرب، ما ينفعش. هيبقى تختلف على الامام. هتقول لي طب افرض انا دخلت المسجد لقيتهم مثلا بيقيموا الصلاة لصلاة الايه العشاء. المسألة دي فيها كلام، فيها كلام ايه هو؟ فيها قولان يعني. قول منهم بيقول لك انك انت لما تخش وتلاقيهم كده تقوم انت تصلي ورا كده ورا الصفوف مع نفسك في ركن في المسجد، تصلي صلاة المغرب وتوجز فيها، تيجي بالفروض بس مش بالسنن. يعني ايه؟ يعني تقرأ الفاتحة وآية واحدة بس من اي سورة، آية، وبعدين تركع وتقول سبحان ربي العظيم. شوف انا قلتها بهدوء ازاي، سبحان ربي العظيم، وبعدين تقوم رافع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بعدين تنزل سبحان ربي الاعلى مرة واحدة في كل التسبيحات، ايه مرة بس مرة ايه مش سبحان ربي العالم، وتطلع وتنزل هتبقى زي المسيء صلاته ارجع فصلي فانك لم تصل. انما تعمل ايه؟ تتم ركوعها وتسجدها، تدي كل ركن حقه بس مش بالاطاله الكفايه اللي هي الكبيره بتاعت السنه، هتبقى ايه؟ سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، الله أكبر. شوف الهدوء ده، عارف ان انت بتعمله ده على ما يخلص، قبل ما يخلص الركعه الاولى ممكن تلحقه في الركعه، فاهم قصدي؟ ولو لحقته في الركعه الثانيه مفيش مشكله. ليه؟ انت كده حضرت صلاه العشاء حاضر وجماعه، ورعيت الترتيب، وانك صليت المغرب قبليها. ده قول احد الاقوال، ده احد الاقوال. القول الثاني انك تحضر معاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا حضرت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. فخلاص دلوقتي صلاه الايه؟ الفرد اللي هي العشاء اقيمت، فتصلي معاهم العشاء، وبعد العشاء مراعاه للترتيب تقوم بقى مصلي مغرب وبعدين عشاء. طب احنا هناخد بقى انه فيهم بقى انت حيرتنا. قلت اثنين، النبي عليه الصلاه قال كذا. اقول بقى لا، انا مش كل واحد بقول له القولين دول. انا بقى بعمل ايه؟ بسال الانسان الاول سؤال. ما من الفتوى انت لسه سالني عم عبده في سؤال، فانا قلت لك ايه؟ عايز اشوف الشخص عشان اقول لك الاجابه، صح؟ ليه؟ لان الفتوى بتختلف من شخص لشخص، مع ان هي نفس المساله. فلو واحد جاي مثلا في السؤال ده جاي بيقول لي ايه؟ بيقول لي، وعلى فكره مساله الفتوى بتختلف من شخص لشخص، دي اتعلمتها من الشيخ، عارف من مين؟ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول لك ازاي. المهم يعني، فايه اللي حصل؟ واحد انا جيت لي انت فبسالك فاتك المغرب ليه؟ تقول لي انا دخلت البيت. فزي المثل اللي انا قلته مثلا، فانا قاعد على الكرسي فجيت لقيتني نمت. هقول لك ساعتها خد بقى بايه؟ صلي المغرب، وبعد ما تخلص صلاه المغرب يعني اللي هي اللي انا قلته الاول، وهم بيصلوا العشاء تلحق تصلي المغرب، وبعدين تلحق ايه؟ تخش معاه، انت غصب عنه، فاهمني؟ انما واحد بقى قال لي ايه؟ قال لي اصل انا كنت قاعد متردد وعمال مكسل، وبعدين كان الماتش شغال فخفت افوت الماتش وبتاع، انت فاهم ازاي؟ اقول له لا، صلي بقى معاهم العشاء، وبعد ما تصلي العشاء قوم صلي المغرب، وبعدين صلي العشاء عشان يحرم يعملها تاني، فاهمني؟ ده دي حاجه. حاجه تانية، ممكن واحد تاني يكون اصلا هو مهتم بالصلاه وما بيفوتش الصلاه، او ما اقول له برده الفتوى الشديده دي، فاهمني؟ عشان يحافظ عليها اكتر. واحد تاني ما بيعتبش الجامع اصلا، او ما اقول له دي عشان يطفش منه خالص، لا، او ما اقول له الخفيفه شويه، فهمتني؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عمل ايه بقى؟ جاله في يوم من الايام واحد وهو قاعد مع تلاميذه بيتعلمهم الدرس، فدخل واحد قال له ايه؟ قال له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هل على قاتل النفس، هل لقاتل النفس توبه؟ فبص له كده وقال له ايوه له توبه، وربنا يغفر له ان شاء الله. وانت ليك خاله؟ انت امك عايشه؟ قال له لا. قال له طب خالتك عايشه؟ انت فاهم ازاي؟ قال له قال له طب خلاها تدعي لك، او والدتك عايشه خلاها تدعي لك تستغفر لك برها، الكلام ده يعني، وكتر من الصالحات وكتر من الاعمال والكلام ده. بعدها بخمس دقايق ولا عشر دقايق واحد تاني جاي له، يا ابن عباس. قال له نعم. قال له هل لقاتل النفس توبه؟ قال له لا، قاتل النفس ليس له توبه، وجهنم وبئس المصير، ويتعمل فيه ويتعمل. فالتلاميذ قالوا الله، هو ايه الموضوع؟ ما هو هو نفس السؤال. قال لهم لا، الاولاني عليكم ورحمه الله وبركاته. قال لهم الشخص الاول اللي جه سال رايت في عينيه دموع الندم، فهو قتل وندمان فبيبحث على توبه. اما الثاني رايت في عينيه الاصرار على القتل، فلو قلت له له توبه يروح يقتل. فتفرق. ودي برضو من ايه؟ حكمه المفتي، مش اي حد. عشان كده ما ينفعش الفتوى في التليفون في بعض المسائل. ما ينفعش الفتوى في التليفون في بعض المسائل، وما ينفعش الفتوى في التلفزيون وفي القنوات الفضائيه. ان ست تتصل بالشيخ تقول له يا شيخ جوزي رمى عليا مين طلاق، الشيخ لو صح يقول لها خلي جوزك يتصل وانت ما تتكلميش انت، لان الطلاق ده منه هو، انا عايز اساله على نيته، عايز اساله على نيته، ويا ريت بقى كمان يبقوا هما الاثنين موجودين عشان خاطر اعرف نيته، واعرف انت الثانيه كنت على حد ولا لا، عشان مساله الطلاق البدعي والسني، وبرده مساله فيها خلاف، هل يقع الطلاق في حاله الحد ولا لا يقع مع الاسم او عدم، ودي مساله ثانيه برده مش موضوع نقاشها ولا محل نقاش. فالمقصود اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ ان اللي بيفتي ده لازم يبقى فاهم ايه هي الفتوى، ولازم يبقى فاهم مين هو الشخص اللي هيفتي، فدي برضو لازم مطلوب. نعم، ما انا قلت لك دي مسألة السنة اصلا، ان الرجل اذا اراد ان يطلق زوجته يطلقها في طهر، في طهر لم يجامعها فيه. واذا الزوج طلق الزوجة في اثناء الحيض فده يبقى اسمه طلاق بدعي، لان ده مش طلاق سني ببساطة. ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي ايه هي؟ وحكمة الشرع، وده من مقاصد الشريعة، ان واحد عايش مع زوجته وبعدين هي في حالة طهر دلوقتي، فيصح لانه هو يعاشرها معاشرة الزوج للزوج، ورغم ذلك لم يعاشرها، يبقى الراجل ده عايزها، يبقى مش عايزها، فلما يطلعها في اللحظة دي ده طلاق مبني على تفكير وعلى روية وعلى حكمة وعلى استعداد وعلى اقتناع، فهمني؟ فده اسمه الطلاق السني. انما واحد مثلا طلق زوجته وهي حائض، طب ما شيء طبيعي، هي حائض، انت مثلا كنت محتاج زوجتك وهي حائض، فانت متنرفز عشان مش قادر تطولها، فانت متنرفز فبتقول لها فين الشراب، قالت لك الشراب مثلا خش انت هاته، ما عرفش ايه، او الاكل مش عاجبه، ملح زيادة او ملح ناقص، او انت فاهم ازاي، طب يلا روح انت طال. ليه؟ ما هو متنرفز عشان مش طايق زوجته، فده اسمه طلاق ايه؟ بدعي. فهمنا ليه؟ لا يقع. لا، مسألة يقع او لا يقع مسألة محل خلاف ما بين الايه الفقهاء، فمنهم اللي قال انها تقع ومنهم اللي قال انها لا تقع كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره، والمسألة مش موضوع، يعني هي مسألة نزاع. وبرضه ارجع اقول كلمة تتكتب بماء الذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو ان كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا اخوة. فدي مسائل احكام كل واحد له دليل، فمنهم اللي بيقول هو طلاق بدعي، يأسم من طلق زوجته لانه عمل بدعة لكن الطلاق يقع، ومنهم من قال لا هو خالف السنة واوقع الطلاق في غير محله فالطلاق لا يقع. برضو مش موضوع نقاشنا دلوقتي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.